زمن ظهور الأعور والدجال، هل هذا هو زمن ظهور الأعور والدجال والمهدي؟ ما يعلم الغيب إلا الله، ما يعلم الغيب إلا الله. لكن الله عز وجل يقول اقتربت الساعة، وقال اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يقول هل يتعارض العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر مع حديث عباس الذي في آخر جفة الأقلام رفعت الصحف؟ نعم، لكن هذا مكتوب، مكتوب أن الشخص يقع تصيب عين ويموت، ومكتوب أن الشخص مثلا يقرأ ورد يقرأ أوراده ولا يموت، ومكتوب أن الشخص يكون عمره قليلا فيصل رحمة ثم يطول عمره، وهكذا كما قال سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت عز وجل. يقول هل لصلاة الجنازة دعاء استفتاح؟ لا، ما لها دعاء استفتاح، لأن صلاة الجنازة دعاء بمعنى نوع من أنواع الشفاعة عند الله للميت، يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، ليس في دعاء استفتاح. يقول هل خروج المذي يوجب الغسل؟ لا، المذي لا. الحديث عن أبي طالب قال اغسل، قال توضأ واغسل أنثيك، حديث البخاري ومسلم. يقول هل القول على الراتب عندما يأتي أحد ويقول على الراتب عندما يطلب منه الشيء وخلاص يقول هل يدخل في الشرك؟ لا، يعني وعده، يوعده أن إذا خرج الراتب فخذه، مثل إذا جاء زيد فأعطيه مالا ونحو ذلك. يقول ما حكم قراءة الأبراج التي تكون في المجلات؟ هذه المجلات الموت، ما يجوز قراءة الأبراج، هذه نوع من أنواع الكهانة. وأن يسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فاستقبل كفر ما أنزل على محمد، حتى الاطلاع فيها بس للنظر فيما يفعلونه ما يجوز. الله يقول أولم يكفهم أن نزل عليك الكتاب يتلى عليهم لتقرأ القرآن أحسن لك، دال النجوم والتنجيم. يقول هل يجوز أن يقول المرء سبحان من لبس المجد وتكرم به؟ لا، لبس لا، ليس من صفات الله اللباس سبحانه وتعالى. يعني لو قال شخص سبحان من اتصف سبحان من أحسن منها سبحان الله، بس مثلا يقول سبحان الله تملأ الميزان، قال سبحان الله مثلا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم تملأنا وتملأ بين السماء والأرض، كلمة سبحان الله والحمد لله تملأنا وتملأ بين السماء والأرض، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم كلمة ثقيلة في الميزان. مناطق بلادنا يسمون المطر نفسه نو، فيقولون نزلت النو، فما حكم ذلك؟ ما في بس، إذا كان يسمون المطر نو ما في بس، نزل النو معناه نزل النجم، ينزل المطر يسمون المطر نو ما في بس. يعني لو كانوا يسمون مثلا في بلد مثلا المطر الخمر، قال نزل الخمر ما في بس، يسمون الخمر هاي لغتهم ما في بس. يقول هل الأنبياء والرسل عليهم السلام يقعون في الذنوب والمعاصي؟ إذا كان يقعون فهل في الصغائر أم في الكبائر أم فيما معنى؟ ينقسم هذا الأمر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأنبياء معصومون بالاتفاق في تبليغ الرسالة، يعني ما يبلغون عن الله شيء خطأ، هذا بالاتفاق العصمة في الرسالة. القسم الثاني الأنبياء عليهم السلام معصومون من الوقوع في الكبيرة. القسم الثالث الأنبياء يقعون في صغير الذنوب لكن ينبهون إليها فيرجعون ويتوبون، ووقوع الذنب ويتاب الشخص قد تكون منزلة العبد، كما قال شيخ الإسلام داود عليه السلام بعد الذنب منزلته أرفع مما كانت قبل الذنب، مثل عفى الله عنك لما أذنت لهم. شوف عفى الله عنك، رفع منزلته، عفو. إنا فتح لك ليغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخر، وهكذا. ومثل أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وهكذا. فصغير الذنوب ينبهون لها ويتوبون رفعة في درجاتهم. يقول هل اتصال الصفوف وتقرب في صلاة الجنازة واجبة؟ إيه نعم واجبة، لأنها صلاة من وجه، وأن يسلم صف الصف الصحابة صفوفا. يقول هل يقول من كان عليه سجود سهو ونسي ثم تذكر وهو في صلاة بعد ماذا يفعل؟ خلاص ما يعيدها، سر سهو يعني ما يسجد السهو إذا طال أمدا ما يعيد. يقول هل من نصيحة المخرج من الغيبة؟ احفظ اللسان مثل ما قرأت، احفظ. من يضمن لي ما بين لحيه وبين فرجيه أضمن له الجنة. احفظ اللسان، احفظ لسانك، لا تكلم في حد. يقول فضيل ذكر الله دواء وذكر الناس داء. الإنسان يذكر الله كثيرا، ومن ذكر الله كثيرا يتنزه لسانه أن يتكلم في أحد. يقول تقول جاء هذا الشهر أو هذا العام مبارك فيه خيرات كثيرة، هل في شيء؟ إذا كان تقول جاء هذا الشهر فيه خيرات كثيرة بإذن الله، والإخبار فيها بالماضي بدون المشيئة ما في بأس. جاء هذا الشهر فيه خيرات، إخبار فيه. الله يقول في يوم نحس مستمر، وقال في أيام نحسات، يعني وصف اليوم جائز، مثل هذا يوم أسود ما في بس، هذا يوم عاصف ما في بس، هذا يوم عقيم مثل ما قال في يوم عقيم ما في بس، وصفه يجوز، سبه ما يجوز. يختلف الوصف جائز، ذم الدهر وسبه ما يجوز. ما هو الدعاء الوارد بعد تكبير الرابع في صلاة الجنازة؟ لا يسكت الإمام والمنفرد أو المأموم يسيرا ثم يسلم تسليمة واحدة، يعني بعد تكبير الرابع ما فيها دعاء. في بلادنا يقول ينزل مطر كثير، هل يجوز تدعو خذ هذا مطرك؟ أو ما فهمت، خذ هذا مطرك، أو ما فهمت كيف خذ هذا؟ يعني إذا كان باب الجزع نزول النعمة هذا من كفرانها، وإن كان يا رب يعني أنزل مطرك على الأرض جميعها، فهذا بباب سؤال المزيد ما في بأس. جاء في الحديث ان احدكم يعمل بعمله الجنه فيعمل بعمله النار فيدخل، هل قوله يعمل بعمله النار فيدخل معناه الخلود فيها؟ هل التفصيل السابق المعروف، يعني اذا كان غير ذنب الشرك فتحت المشيئه، ذنب الشرك كقول الله ان الله لا يغفر ان يشرك به. يقول ما مقدار الوقت ضيق المنهي عنه في الصلاه؟ تقريبا ربع ساعه احوط شيء، يعني مثلا لو كان الظهر يأذن الساعة 12 الوقت النهي الساعة 12 إلا ربع يبدأ إلى الساعة 12، ومثلا الشمس تطلع الساعة 6 الصباح ينتظر الشخص بعد ربع ساعة ثم يصلي 10 دقائق ما في بأس، لكن ربع الكثير أحوط. يقول ما هو تعريف الكبيرة وموقف أهل السنة والجماعة من تلك الكبيرة؟ الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا ووعيد في الآخرة. حد في الدنيا مثل الزنا والقذف ونحو ذلك، حد في وعيد في الآخرة مثل النمام، ندخل جنة قتات، هذا ما فيها حد في الدنيا لكن فيها وعيد في الآخرة. موقف السنة الجماعة المرتكب الكبير كما أخبرناكم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه بعدله سبحانه وإن شاء غفر له. الاستسقاء، باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم، طلبنا نزول المطر بالأنواء ونسبنا إليها، أو طلب فنسب إليها. استسقاء بي كتبت بالقلم. نعم. نعم. يسألهم واحد عن النصاب ما يعرف الأنصبة، لو لازم تحفظون. ذكر المآكل والمشارب اللي تسبب قوة الذكاء، ثم قال ما فيها حل للذكية لمصاحبة، ما في حل ليكون شان ذكي لمصاحبة الأذكية فقط، ولصاحب طلبة العلم يحفظ المتون يصير ذكي. نعم، الإنسان كما يحفظ المتون يصير ذكي، لأن وشبه العقل بالطفل، إذا بينت له شيء توسع، ما بينت له يبقى كما هو مثل بالونة. الفيروز بادي صاحب القاموس في ترجمته كان قبل أن ينام يحفظ كل يوم 100 سطر قبل ما ينام، فيتعود الذهن الحفظ يحفظ خلاص. أنا أقصد الإنسان اللي ما يحفظ مثلا، من اللي يحضرون يقول الحفظ صعب، يقول البداية صعب، أسبوع الأول صعب، أسبوعين صعب، ثالث أسبوع خلاص تعود الذهن يحفظ. وأنتم تلاحظون هذا في الدراسة، أول ما يبدأ الشخص أول يوم ثاني يوم يروح المدرسة الجامعة يصدع راسه ما تعود، ثم بدأ يعتاد. فاللي يتهيب من حفظه صعب أو شيء لا، يعود نفسه مثلا يحفظ اليوم متن، بكرة متنين، بعد متنين، اللي بعد ثلاثة، خلاص يعتاد الذهن.